تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. كتاب النفيس بين فيه مؤلفه رحمه الله معنى التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، مع بيان أنواعه وأهميته، كما حذر من الشرك المنافي للتوحيد، مع بيان أنواعه وخطورته على العبد، كما بين جملة من أنواع البدع وخطورتها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى، مع الدرس 12. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قلت لا سواء، لأن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بالله فأمره أن يقول لا إله إلا الله، وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم فأمره أن يجدد إسلامه، فإنه قد كفر بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بالصنم، أي يقسم بالصنم، فيقول واللات واللات أو والعزى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، وهذا يدل على أنه ارتد بهذه الكلمة وهي حلفه بالصنم، لأنه عظمه كما يعظم الله عز وجل، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يجدد إسلامه للتلفظ بلا إله إلا الله، لأن من معاني لا إله إلا الله أن لا يحلف إلا بالله، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، وهذا قد يصل إلى حد الكفر الشرك إذا عظم المحلوف به كما يعظم الله، فلا شك أن هذا كفر وردة. فلذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله. إذا كان هذا بكلمة واحدة، هذا رجل كفر وأمر بتجديد إسلامه للنطق بالشهادة، فكيف بمن يعبد الأشجار والأحجار والقبور والأضرحة فيستغيث بها وينذر لها ويدعو عندها ويقصدها ويترك المساجد ويذهب إلى القبور؟ هذا شرك صريح، شرك صريح، حلف بغير الله صار كفرا، فكيف بالاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله؟ هذا شيء واضح. نعم. فأمره أن يجدد إسلامه فإنه قد كفر بذلك، كما قرأناه في سبل السلام شرح بلوغ المرام وفي منحة الغفار. نعم، كما ذكر ذلك المؤلف في شرحه على بلوغ المرام وهو سبل السلام، كتاب معروف، وفي كتاب له آخر، وفي كتاب له آخر اسمه منحة الغفار، منحة الغفار شرح ضوء النهار، قرر هذا أيضا على هذا الحديث، وقرره هنا 3 كتب له، أن هذا الرجل كفر بكلمة واحدة وهي حلف الصنم، فكيف بما هو أعظم من ذلك كما يأتي. نعم. فإن قلت لا سواء، لأن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هذه شبهة من شبههم. يقولون المشركون الأولون لا يقولون لا إله إلا الله، يعبدون الأصنام والأولياء والصالحين ولا يقولون، أبوا يقولوا لا إله إلا الله. أما هؤلاء الذين تعنونهم وهم أصحاب الأضرحة والقبور فهم يقولون لا إله إلا الله ويكثرون من ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. فلا يجوز تكفيرهم ولا قتالهم، لأنهم عصموا دماءهم وأموالهم بهذه الكلمة، وغفلوا عن آخر الحديث وهو قوله: إلا بحقها، حق لا إله إلا الله. وحق لا إله إلا الله هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ومن حقها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام. وقد قاتل الصحابة مانع الزكاة، وهي ركن من أركان الإسلام، وهم يقولون لا إله إلا الله. قاتلوا الذين منعوا الزكاة وهم يقولون لا إله إلا الله، لأنهم جحدوا الزكاة. فلما قالوا لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إلا بحقها، وإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فقاتلهم وقتلهم حتى أخضعهم لإيتاء الزكاة رضي الله تعالى عنه، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله. أفكان الصحابة بقيادة أبي بكر مخطئين على نظر هؤلاء، لأنهم قاتلوهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ دل على أن لا إله إلا الله ليست مجرد قول ولا مجرد نطق فقط، بل لا بد من العمل بمقتضاها، وهو إفراد الله للعبادة وترك ما يناقضها وهو الشرك بالله عز وجل. فليست لا إله إلا الله عاصمة للدم والمال إلا بحقها، بأداء حقها. وأنا قلت لكم من هذه الشبهات التي يذكرها المؤلف هنا هي نفس الشبهات التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورد عليها في كتاب كشف الشبهات، رسالة عظيمة في رد شبهات هؤلاء، ومنها هذه الشبهة. فأوصيكم بقراءة هذه الرسالة كشف الشبهات مع شروحها، لأن شرحت ولله الحمد بشروح كثيرة وضحتها وبينت مقاصدها. نعم. صلى الله. وقال لي أسامة بن زيد: فقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ومن تمام احتجاجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد بن حارثة حب الرسول صلى الله عليه وسلم وابن حبه، كان أسامة مع غزاة غزوا الحرقة، قبيلة غزوهم صبحوهم وانتصروا عليهم، فكان منهم رجل هرب فلحق به أسامة ورجل من الأنصار، فلما غشوه ورفعوا عليه السيف قال لا إله إلا الله، فأما الأنصار فكف عنه، وأما زيد أسامة بن زيد رضي الله عنه فقتله. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ما تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ما زال يكررها عليه حتى ندم رضي الله عنه ندامة شديدة. قالوا فهذا دليل على أن من قال لا إله إلا الله يكف عنه ويحقن دمه، لأن الرسول أنكر على أسامة. نقول نعم يكف عنه، إذا نطق بها يكف عنه ويقبل إسلامه، إلا إذا ظهر منه ما يناقضها، إذا ظهر منه ما يناقضها من عبادة غير الله فإنه لا يكف عنه، لأنه يعتبر مرتدا، يحكم بإسلامه بقول لا إله إلا الله، فإن استمر عليها فهو المسلم، وإن أتى بما يناقضها فإنه يكون مرتدا، وقام عليه حد المرتد. وهذا شأن القبوريين، يقولون لا إله إلا الله لكن أتوا بما يناقضها، وهو الاستغاثة بالأموات والذبح والنذر لهم والالتجاء إليهم، فهم ناقضوا لا إله إلا الله، فصار الحديث حجة عليهم لا لهم. لكن أهل الضلال من عادتهم أنهم لا يتفقهون في النصوص، وإذا استدلوا لا يكملون النص، ما يكملونه ولا يأتون بما يوضحه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعض ويبين بعضها بعض، مثل القرآن يبين بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، يرد المتشابه إلى المحكم. وأما أهل الزيغ فيأخذون المتشابه ويتركون المحكم، هذه طريقتهم دائما وابدا. فليس المراد من لا إله إلا الله مجرد النطق بها ثم يفعل أفعال المشركين الذين أبوا أن يقولوها. المشركون أعقل منه، لأنهم أبوا أن يقولوها لأنها تناقض ما هم عليه، وهؤلاء يقولونها ولا يتركون ما يناقضها، فالمشركون أعقل منهم. لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هو ما قال لهم اتركوا آلهتكم، قال قولوا لا إله إلا الله، ففهموا لأنهم عرب فصحى أنهم إذا قالوها بطلت عبادة الأصنام، وهم لا يريدون ذلك فأبوا يقولوها. وهؤلاء قالوها ولم يتحاشوا ما يناقضها لغباوتهم وجهلهم وقلة فقههم في دين الله وأخذهم بالمتشابه دون الأخذ بما يوضحه ويبينه من كلام الله ورسوله. نعم. وقال لأسامة بن زيد أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وهؤلاء يصومون ويصلون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين. هذا بقية كلامه. هؤلاء يقولون لا إله إلا الله ويصومون ويصلون ويزكون، لكننا نقول هم مع ذلك يقولون يستغيثون بالأموات، يصلون صحيح، يزكون، يحجون ويعتمرون، لكن لا تنفعهم هذه الأعمال وهم يشركون بالله ويستغيثون بالأموات ويذبحون لهم وينذرون لهم، قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هم يقرؤون القرآن، لا يقرؤون القرآن قراءة فهم وقراءة معرفة، إنما يقرؤونه على الألسنة فقط. فهذا واضح من الكتاب ومن السنة. نعم. قلت: قد قال صلى الله عليه وسلم. هذا الجواب، هذا جواب الشيخ له. نعم. قلت: قد قال صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها. إلا بحقها. وهم لم يكملوا الحديث ولم يفهموا ما هو حق لا إله إلا الله. قيل لوهب بن منبه رحمه الله من أئمة التابعين: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. يريد بذلك أن لا إله إلا الله لها مقتضيات وأسنان مثل أسنان المفتاح، وهي التوحيد وإفراد الله بالعبادة وترك الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره. فإن اقتصرت على مجرد قولها من غير أن تحققها لم تنفعك، ولو رددتها الليل والنهار عدد الأنفاس ما تنفعك. مثل اللي معه مفتاح ما له أسنان، كلكم يعلم أنها أن المفتاح اللي ما له أسنان وجوده كعدم. نعم. قلت: قد قال صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها. وحقها إفراد الله بالإلهية والعبادة. أعظم حقها إفراد الله بالعبادة، هذا أعظم حقوق لا إله. يأتي بعده الصلاة، يأتي بعده الزكاة، يأتي بعده أوامر الدين، بعد إفراد الله بالعبادة. ما أن تقول لا إله إلا الله وتعبد غير الله، هذا تناقض. نعم. وحقها إفراد الله بالإلهية والعبودية لله تعالى. نعم. والقبوريون لم يفردوا هذه العبادة. والقبوريون ما جاءوا بحقها الذي هو إفراد الله بالعبادة، ما جاءوا به. يعبدون غير الله ويذبحون وينذرون ويستغيثون ويطوفون ويعكفون على القبور. نعم. فلم تنفعهم كلمة الشهادة. نعم، لأنه ليس المراد التلفظ بها. نعم. فإنها لا تنفع إلا مع التزام معناها. لا تنفع من نطق بها إلا مع التزام معناها والعمل بمقتضى. ما هو معناها؟ معناها لا معبود بحق إلا الله، لأنها نفي وإثبات، نفي للشرك وإثبات للتوحيد، هذا معناها. مقتضاها أن لا يعبد إلا الله، أن يفرد الله بالعبادة. نعم. ولم ينفع اليهود قولها لإنكارهم بعض الأنبياء. اليهود يقولون لا إله إلا الله ولكنهم كفار. لماذا؟ لأنهم جحدوا بعض الأنبياء ولم يؤمنوا بهم، لم يؤمنوا بعيسى عليه السلام، لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن جحد نبوة واحد من الأنبياء فهو كافر، وإن كان يقول لا إله إلا الله، مثل حالة اليهود. أليس المقصود هو قول لا إله إلا الله فقط وتفعل ما تشاء؟ لا، تتقيد بها. نعم. وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا لم تنفعه كلمة الشهادة. نعم، من جحد نبيا فهو كافر وإن كان يقول لا إله إلا الله، كحالة اليهود والنصارى. ومن زاد نبيا لم يرسله الله، زاد نبيا فهو كافر أيضا، مثل أتباع مسيلمة الذين جعلوا مسيلمة نبيا، شهدوا أنه نبي، قاتلوا معه، وهم يقولون لا إله إلا الله، ويقولون محمد رسول الله، لكن أشركوا معه في الرسالة مسيلمة، كذلك من أهل اليمن من قالوا بنبوة الأسود العنسي، قالوا بنبوة الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون لا إله إلا الله، لكن لما زادوا نبيا من عندهم كفروا بذلك. فمن كذلك اللي يقولون الآن إن القادياني أحمد القادياني إنه نبي، هذا كافر بإجماع المسلمين. والقاديانية يصلون ويصومون ويبنون المساجد لكنهم كفار بإجماع المسلمين. لماذا؟ لأنهم أثبتوا نبوة القادياني فزادوا نبيا لم يكن من الأنبياء. فمن جحد نبيا أو زاد نبيا فهو كافر، وإن كان يقول لا إله إلا الله. تنبهوا لذلك. نعم. ألا ترى أن بني حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، ولكن قالوا إن مسيلمة نبي فقاتلهم الصحابة وسبوهم. قاتلهم الصحابة، هم ظهروا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مسيلمة والأسعد والأسود العنسي في اليمن ومسيلمة في اليمامة. توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهم موجودون، قام الصحابة من بعده، فالذين في اليمن من المسلمين قتلوا الأسود العنسي، قتلوا الأسود العنسي، والذين في المدينة وما حولها قاتلوا بني حنيفة في اليمامة، معركة اليمامة قاتلوا بني حنيفة قتالا شديدا ضاريا، استشهد فيه كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما القراء، قراء القرآن استشهدوا في اليمامة. وفي النهاية نصر الله المسلمين وقتل مسيلمة الكذاب. وهم يقولون لا إله إلا الله، يصلون يصومون، لكن لما أقروا بنبوة مسيلمة ارتدوا وكفروا. أليس المراد قول لا إله إلا الله فقط؟ نعم. فكيف بمن يجعل للولي خاصية الإلهية وينادي؟ إذا كان هذا في من جعل لرجل الرسالة والنبوة فهو كافر، فكيف بمن جعل لرجل خصائص الله جل وعلا؟ من جعل لرجل خصائص الرسول فهو كافر، فكيف بمن جعل للمخلوق خصائص الله فدعاه واستغاث به وإلى آخر ما يفعلون؟ هذا أولى بالكفر من غير من أتباع مسيلمة، أتباع الأسود العنسي، هذا أشد كفرا. نعم. فكيف بمن يجعل للولي خاصية الإلهية ويناديه للملمات؟ نعم، تقولون من أقر بنبوة نبي غير الأنبياء الله الثابتة نبوتهم فهو كافر، ولا تقولون من أقر بإله مع الله يعبد ويذبح له وينذر له ويستغاث به هذا ليس بكافر، لأنه يقول لا إله إلا الله. سبحان الله، أين العقول؟ أين الأفهام؟ نعم. وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق أصحاب عبد الله بن سبأ. نعم، كان رجل يقال له ابن السوداء، عبد الله بن سبأ، من اليهود، من يهود اليمن. دسه اليهود ليفسدوا الإسلام، فأظهر الإسلام، مثل ما إن اليهود دسوا بولس على دين المسيح عليه السلام فأفسدوا دين المسيح وقالوا بالتثليث، الله ثالث ثلاثة، المسيح ابن مريم، عبد الله رسول الله وعبد الله، قالوا إنه ابن الله، المسيح ابن مريم ابن الله. هذا دسه عليهم بولس اليهود الذي ادعى أنه تنصر وترك اليهودية ويحب المسيح ودين المسيح صدقه النصارى وظل أكثرهم وكفر أكثر النصارى بسببه. نفس القضية عملها اليهود مع الإسلام، تدسوا عبد الله بن سبأ الملقب بابن السوداء لأن أمه حبشية سوداء فسمي ابن السوداء، فادعى الإسلام وجاء إلى المدينة يدعي الإسلام، فأخذ يحرض الناس على عثمان رضي الله عنه في خلافة عثمان، أخذ يحرضهم على عثمان ويتنقصه عند الناس ويقول إنه ابتز الأموال وسوى وفعل وفعل صدقه، وأنتم تعلمون إن الدعايات كلها زباين، صدقه بعض الدهمة والشباب، ثم إنه انتبه له فطرد من المدينة، ذهب إلى مصر فوجد ناسا كثيرين روج عليهم هذه الفكرة وصدقوه وأبغضوا عثمان رضي الله عنه، ثم تألف منهم جماعة جاءوا إلى المدينة ثائرين على عثمان، وما جمعهم الخبيث، ما جمعهم، مختفي، لأنه لو يمسك قتل، لكن هو مختفي ويعمل في الخفاء، جاءوا إلى عثمان على أنهم يريدون أن يتفاوضوا معه وأحدقوا ببيته، طوقوا بيت أمير المؤمنين على أنهم يريدون تفاهم معه، فلما صار في الليل تسوروا عليه رضي الله عنه وهو يصلي ويتهجد ويقرأ القرآن، تسوروا عليه وقتلوه رضي الله تعالى عنه. لما قتلوا عثمان شبت الفتنة في المسلمين إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة، الفتنة من بداية مقتل عثمان بين المسلمين، فحصل ما حصل من الفتن والشرور وأسقطوا دولة الخلافة، قتلوا بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أسقطوا دولة الخلافة، لولا أن الله تدارك المسلمين بأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، فجمع الله المسلمين على يده وسد الطريق على الخوارج وعلى أتباع بن سبأ بحسن سياسته ودهائه رضي الله عنه. وسمي عام العام الذي اجتمع فيه المسلمون على معاوية سمي عام الجماعة، عام الجماعة مشهور في التاريخ، فلطف الله بالمسلمين وسد الطريق على الخوارج، لكنهم يأتون في كل زمان، يظهرون في كل زمان، من قطع مددهم؟ الخوارج يظهرون في كل زمان، ولكن ولله الحمد كل ما ظهر منهم قرن قطع كما في الحديث، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على قتالهم وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، فتحقق ذلك على يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الخليفة الرابع، فقاتلهم في النهروان ونصره الله عليهم، بعده قتلوه رضي الله عنه، وصارت الدنيا فوضى إلى أن آل الأمر إلى أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه. هذا الذي حصل. هؤلاء الخوارج أحسن من القبوريين بكثير، لكثرة عبادتهم وصلاتهم وكثرة بكائهم من خشية الله، لكن لما اعتقدوا هذه العقيدة وهي الخروج على ولي أمر المسلمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم ووعد من قتلهم بالأجر العظيم، فتحقق ذلك على يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فنكأ بهم نكاية عظيمة، قتلهم الله على يده رضي الله عنه. فإذا كانوا مع صلاحهم وعبادتهم ودينهم يقاتلون وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وأباح دماءهم وأباح دماءهم للمسلمين لأجل كف شرهم فكيف لا يقاتل عباد القبور الذين لا ليس ما عندهم ورع مثل ما عند الخوارج، عندهم الشرك والبدع والخرافات، كيف لا يقاتلون حتى يطهر الإسلام وبلاد الإسلام منهم؟ نعم. وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق أصحاب عبد الله بن سبأ، وقد كانوا يقولون، عرفنا عبد الله بن سبأ، نعم، وقد كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن يعتقدون إلهية علي، يغلون في علي ويقولون أنته يعتقدون إلهية علي بن أبي طالب وأنه إله. فعلي رضي الله عنه استتابهم فلم يتوبوا، فحفر حفرا وخنادق وأوقد فيها النار، ثم أمر بإحراقهم في هذه الخنادق وهم يقولون لا إله إلا الله. لماذا؟ مع أنهم يقولون لا إله إلا الله لأنهم شقوا عصا طاعة المسلمين وغلوا في علي حتى جعلوه إلها مع الله سبحانه وتعالى. فكيف لا يقاتل من جعل مع الله إلها من الموتى والمقبورين؟ كيف لا يقاتلون؟ نعم، لهم يقولون لا إله إلا الله. نعم. وقد كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكنهم غلوا في علي رضي الله عنه، غلوا في علي رضي الله عنه حتى اعتقدوا فيه الإلهية، ولا تزال هذه العقيدة في علي موجودة في غلاة الشيعة أنه إله. ويقولون الأئمة أيضا، الأئمة اللي جاءوا بعد علي من أهل البيت يقولون لهم تصرفات في الكون ولهم، وأنتم تعلمون ما هم عليه الآن مع الأئمة الذين يزعمون أنهم من أهل البيت، ماذا يفعلون عند قبورهم وهم يقولون لا إله إلا الله. لكن لا إله إلا الله ليست مجرد قول. نعم. واعتقدوا فيه ما اعتقده القبوريون وأشباههم، اعتقدوا فيه ما اعتقده القبوريون اللي نحن بصدد الرد عليهم، ومع هذا قتلهم علي رضي الله عنه شر قتله. وكان ابن عباس يقول لو أن الأمر لي لقتلتهم بالسيف ولم أقتلهم بالنار، لأنه لا يعذب بالنار إلا الله سبحانه وتعالى، ووافق على قتلهم، بس صفة قتلهم يقول لا، ما يحرقون بالنار. نعم. فالعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا من العصاة. نعم. فإنه حفر لهم الحفائر وأجج لهم نارا وألقاهم فيها وقال إني إذا رأيت أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، وقنبرا من رجاله أمره أن يحرقهم فأحرقهم. هذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رابع الخلفاء، أن أحرق هؤلاء الذين غلوا فيه، فكيف بالذين يغلون في القبور ويعبدون من دون الله؟ نعم. وقال الشاعر في عصره لترمي بي المنية حيث شاءت إذا لم ترمي بي في الحفرتين، إذا الحفرتين اللي أحرق فيها علي رضي الله عنه هؤلاء الغلاة. نعم. إذا ما أججوا فيهن نارا رأيت الموت نقدا غير دين. نعم، يذكر هذه الواقعة في هذين البيتين. نعم. والقصة في فتح الباري وغيره من كتب الحديث والسير. نعم. والقصة في فتح الباري وغيره، القصة ذكرها الإمام الحافظ بن حجر في فتح الباري. نعم. وفي غيره من كتب الحديث والسير، وفي غير فتح الباري من كتب الحديث في شأن الخوارج وما فعله علي رضي الله عنه مع غلاتهم، وفي كتب السير تواريخ، تاريخ ابن كثير، تاريخ ابن جرير، تاريخ الذهبي، كلها تذكر هذه الحوادث الفظيعة. نعم. وقد وقع إجماع الأمة على أن من أنكر البعث كفر وقتل. وقد وقع إجماع الأمة على أن من أنكر البعث كفر وقتل. من أنكر البعث قتل لأنه كافر. قال الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فوصفهم بالكفر لأنهم زعموا أنهم لن يبعثوا، فدل على أن من أنكر البعث يقتل ولو كان يقول لا إله إلا الله، ولو كان يقول لا إله إلا الله. فإذا كان من أنكر البعث يكفر ويقتل، فكيف بمن يستغيث بغير الله من الأموات والأولياء والصالحين، يذبح لهم ويحج لهم قبورهم، يعكف عندها، كما لا يخفاق من مظاهر الشرك الآن عند الأضرحة. نعم. وقد وقع إجماع الأمة على أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، ولو كان يقول لا إله إلا الله، لأنه ناقض لا إله إلا الله. نعم. فكيف من جعل لله ندا؟ فكيف من جعل لله ندا؟ كيف من جعل لله ندا أي شريكا وهم القبوريون؟ نعم. فإن قلت قد أنكر صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله لمن قال لا إله إلا الله كما هو معروف في كتب الحديث والسير، هذا أجبنا عنه، سيجيب عن المؤلف، تنبهوا لهذا، لأن أهل الشر يتلمسون الشبهات، يتمسحون بالآيات والأحاديث ويلبسون بها على الناس، وهي ليست معهم، هي عليهم ليست لهم. نعم. قلت: لا شك أن من قال لا إله إلا الله من الكفار حقن دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف ما قاله. أين من قالها دخل في الإسلام وعومل معاملة في المسلمين، فكان الواجب على أسامة رضي الله عنه أن يكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، فإذا تبين منه ما يخالف ذلك حكم بردته ويجرى عليه أحكام المرتد. وهذا هو شأن القبوريين، ظهر منهم ما يخالف لا إله إلا الله ويناقضها. نعم. ولذا أنزل الله تعالى في قصته: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، الآية. هذه والله أعلم ليست في قصة أسامة، هذه قصة أخرى. قصة أسامة جاءت في الحديث الصحيح، لكن يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، جاء في تفسير الآية وسبب نزولها أن جماعة من الصحابة كانوا في غزاة أو في سرية، فجاء رجل من المشركين معه غنيمة، يعني غنم يسوقها، فأرادوا قتله فقال لا إله إلا الله، فقتلوه وأخذوا الغنم، قتلوه وأخذوا الغنم، فأنكر الله عليهم ذلك، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكر عليه الله عليهم ذلك. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، يعني سافرتم للجهاد، فلا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمن، خذوه على ظاهره حتى يتبين منه ما يخالف، لأن الرجل قال السلام عليكم فلم يقبلوا منه وقتلوه رضي الله عنه، فعاتبهم الله: لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا، لأنهم طمعوا في الغنم على أن غنيمة مال كافر وغنيمة أخذوها اجتهاد منهم، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، من الله عليكم بالإسلام، وهذا رجل من الله عليه بالإسلام فلا يجوز قتله حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، يعني تثبتوا، هذا فيه التثبت في الأمر وعدم التسرع. الصحابة إنما حصل منهم ما حصل بسبب التسرع وعدم التثبت من شأن الرجل. نعم. فأمرهم الله تعالى بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد. اي نعم، من قالها يقبل منه، يتثبت في أمره، نعم، حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. هؤلاء القوريين تبين بوضوح، تبين ما يناقض قولهم لا إله إلا الله، وهو عبادة غير الله، نعم. فإن تبين التزامه لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، نعم. وإن تبين خلافه لم يحكم بمجرد اللفظ ماله ودمه، نعم. وإن تبين خلافه لم يحكم بمجرد اللفظ ماله ودمه، نعم، لم يحكم. إذا تبين خلاف ما إذا تبين خلاف لا إله إلا الله ومقتضاها لم يحكم دمه ولا ماله، يحكم عليه بالردة، نعم. وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يخالف ذلك. وهؤلاء تبين منهم ما يخالف التوحيد، وهو عبادة غير الله من الأموات، نعم. المشركون يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار، وهؤلاء يعبدون الأموات والقبور والأضرحة، وش الفرق بينهم؟ هم كله عبادة لغير الله، عبادة لغير الله، نعم. والله لا يرضى أن يشرك معه أحد، ولا تشركوا به شيئا، نعم. ولم تنفع هذه الكلمة بمجردها اليهود، ولا نفعت هذه الكلمة، لم تنفع هذه الكلمة بمجردها اليهود، وهم ينكرون نبوة عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. ولم تنفع أهل اليمامة، لأنهم اعتقدوا نبوة مسيلمة الكذاب، جعلوه نبيا أو رسولا شريكا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ألم تنفعهم لا إله إلا الله، نعم. ولا نفعت هذه الكلمة الخوارج، ولا نفعت الخوارج، بل قاتلهم الصحابة وهم يصلون ويصومون، بل هم أشد الناس صلاة وصياما وتعبدا وذكرا لله وتلاوة للقرآن، حتى إن الصحابة يحقرون أعمالهم إلى أعمال هؤلاء. لكن لما نحلوا هذه النحلة وهي الخروج على المسلمين واستباحة دماء المسلمين وأموالهم والخروج على ولي الأمر شق عصا الطاعة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. من العلماء من يكفرهم، ومنهم من لا يكفرهم، لكن يقاتلون لأجل خروجهم على ولي الأمر ولأجل استحلالهم لدماء المسلمين، نعم. ولا نفعت هذه الكلمة الخوارج مع من ضم إليها من العبادة، عندهم عبادة عظيمة، نعم، التي كان يعتقد الصحابة رضي الله عنهم عبادتهم إلى جنبها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يعني قال أن الصحابة يحتقرون أعمالهم عند أعمال هؤلاء، ومع هذا أباح الرسول صلى الله عليه وسلم دماءهم، لأنهم ارتكبوا ما يقتضي إباحة دمائهم، من إباحة دماء المسلمين وخروجهم على ولي الأمر شق عصا الطاعة، نعم. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، نعم، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، نعم، وذلك لما خالفوا بعض الشريعة. خالفوا بعض الشريعة أخف من مخالفة القبوريين، أخف من مخالفة القبوريين، يريدون أشركوا شرك صريح. هؤلاء خرجوا على أصول بعض الشريعة التي هي لزوم السمع والطاعة ولزوم جماعة المسلمين وحق دماء المسلمين، فاستحقوا بذلك القتل، نعم. وكانوا شر القتلى تحت أديم السماء كما ثبتت به الحديث، جاء في الأحاديث أنهم شر قتلى تحت أديم السماء لفعلتهم الشنيعة وخروجهم على المسلمين وعلى ولاة أمور المسلمين، جاء في الحديث أنهم شر وأنهم كلاب النار، جاء في الحديث أنهم كلاب النار وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، نعم، مع أنهم يعبدون الله عبادة عظيمة، نعم. فثبت أن مجرد قول كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت شرك من قالها لارتكابه ما يخالفها من عبادة غير الله. هذا واضح. نعم. فإن قلت القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فسقة الناس وجهالهم من الأحياء. يكفي، نقف عندها، هذه شبهة جديدة من شبهة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل السدنة والذين يقومون بأخذ أموال النذور لغير الله كفار؟ هذا يبيات، لا تستعجل. هذا في كلام الشيخ الإمام بعد قليل. نعم. وما حكم الانحناء بالرأس للتحية؟ وما حكم الانحناء بالرأس للتحية؟ لا يجوز، هذا ركوع، ولا يجوز الانحناء لأحد كائنا من كان، لأن هذا ركوع خضوع، لا يجوز للمخلوق، إنما يركع لله ويسجد لله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في حديث لا يعذب بالنار إلا رب النار، فكيف يجمع بين الحديث وما فعله علي بالخوارج؟ نعم، ورضي الله عنه أحرقهم من شدة الغيرة على دين الله، فاللي حمله على هذا شدة الغيرة على دين الله، وربما يكون لم يبلغه الحديث. نعم. فضيلة الشيخ، حمل على هذا شدة الغيرة لدين الله عز وجل، معلوم أن الإنسان إذا فعل فعلا غيرة لله أنه يعذر ولو حصل منه خطأ أو مخالفة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يتبين من كلام المؤلف رحمه الله أن القبوريين يقاتلون أم لا؟ ما في شك، هذا هو نص كلامه، هذا هو نص كلامه، وجاب كلام قتال الصحابة للخوارج وقتالهم لأهل اليمامة وهم يقولون لا إله إلا الله، وقتال من يعبد القبور، جاب هذا كله السياق في هذا. نعم. وهل قتالهم مناط بالولاة أم لا؟ وهل قتالهم مناط بالولاة أم لا؟ لا شك، ما يقاتل إلا ولي الأمر، هو اللي يقود القتال أو يوكل عليه وينيب عليه، لا يجوز للناس أنهم يقاتلون بدون قيادة من ولي الأمر. نعم. صلاحيات ولي الأمر، الجهاد من صلاحيات ولي أمر المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من حلف بغير الله وهو لا يعظم المحلوف به كما يعظم الله، فهل يكون هذا شركا أصغر؟ نعم، هو الأصل أن الحلف بغير الله شرك أصغر، لكن إذا ارتفع إلى تعظيم المخلوق مثل ما يعظم الخالق فإنه شرك أكبر. وقد مر بكم أن القبوريين يتساهلون في الحلف بالله ولا يتساهلون في الحلف بالأموات، هذا شرك أكبر بلا شك. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. كتاب النفيس بين فيه مؤلفه رحمه الله معنى التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، مع بيان أنواعه وأهميته، كما حذر من الشرك المنافي للتوحيد مع بيان أنواعه وخطورته على العبد، كما بيّن جملة من أنواع البدع وخطورتها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى.